فلا يعوزني شيء. الرب لي راع فلا يعوزني شيء، يسكنني مراعيا خضرا إله الحي. ترنيمة رقم 22، في مراع خضر يربضني وإلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. الرب لي راع فلا يعوزني شيء، يسكنني مراعيا خضرا إله الحي، خضرا إله الحي. الرب راعي، الرب راعي فيه غدا كفاياتي، فلم يعوزني شيء، فلم يعوزني شيء لماء الراحة يوردني مولاي، يرد نفسي هاديا لبره، يا لبره يا الرب راعي، الرب راعي فيه غدت كفاياتي، فلم يعوزني شيء، فلم يعوزني شيء. إن سرت في الوادي وادي ظلال الموت، فلا أخاف أبدا، أنت معي بدود، أنت معي بدود. الرب راعي، الرب راعي فيه غدت كفاياتي، فلم يعوزني شيء، فلم شيء. عكازك القوي يا رب يحميني، عصاك لي مرشدة بها تعزيني، بها تعزيني. الرب راعي، الرب راعي فيه غدت كفاياتي، فلم يعوزني شيء، فلم مائدة الغنى لرتب المنان أمام من ضايقني، فالحمد للرحمن، فالحمد للرحمن. الرب راعي، الرب راعي فيه غدت كفاياتي، فلم يعوزني شيء، فلم يعوزني شيء. بدهنك النقي مسحت لي راسي، بنعمة